بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. قال: والخامس الحلال المختلط بالحرام من الموارد التي يتعلق فيها الخمس. الحلال المختلط بالحرام، فحينئذ يجب إخراج خمس المال لكي يحل الباقي كما عن الأكثر من الفقهاء. ولكن الشهيد الأول رحمه الله قال: ولا يتميز، هذا الشرط الأول، ولا يعلم صاحبه، هذا الشرط الثاني. الشهيد الثاني أضاف: ولا قدره بوجه، يعني لا إجمالا ولا تفصيلا. الحلال المختلط بالحرام يعني من الأموال يتعلق ويجب فيه الخمس بشروط ثلاثة. أولا أنه لا يتميز الحلال من الحرام، ولا يتميز، ضمير المستتر، يعني ولا يتميز الحلال المختلط بالحرام أولا، ولا يعلم صاحبه صاحب المال ثانيا، ولا قدره مقدار المال بوجه، يعني ما عنده لا علم إجمالي فضلا عن العلم التفصيل، لا علم إجمالي ولا تفصيلي، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام. وهذا وارد في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. وكذلك رواية عمار بن مروان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام محل الشاهد، إذا لم يعرف صاحبه، إذن هناك شرط، هناك قيد، المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ولم يتميز ولا يعلم مقداره. قال الشهيد الثاني رحمه الله: فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام. لماذا يطهر المال من الحرام؟ للرواية، للنص، لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال في ذيل الرواية: وسائر المال لك حلال، تصدق بخمس مالك وسائر المال لك حلال. الآن يذكر فروع فقهية الشهيد الثاني فيقول: فلو تميز المال كان للحرام حكم المال المجهول المالك، حيث لا يعلم صاحبه. طبعا للرواية، الآن مر علينا مصطلح المال المجهول المالك، هذا بحث اللقطة أو اللقطة، ما هو حكمه؟ إذا حبيت تكتب قال: فلو تميز المال، يعني متميز ولكن لا يعلم صاحبه، مال مجهول صاحبه، فيعبر عنه المال المجهول المالك. حكمه أنه يتصدق به، يتصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، إما وجوبا بإذن الحاكم فتوى، أو احتياطا وجوبيا كما هو رأي كثير من العلماء، أو بإذن الحاكم الشرعي ولو احتياطا استحبابيا، يعني يستأذن من الحاكم الشرعي لا يتصرف فيه مباشرة، وإنما يستأذن من الحاكم الشرعي إذا أراد أن يتصدق بالمال المجهول المالك. يعني كثير من الفتاوى في الرسائل العملية كتبوا على الأحوط، إما وجوبا جماعة من الفقهاء، وقلة شفت يقول استحبابا، يعني أكثر الفقهاء يعني اللي شفت في الرسائل العملية يذكرون أنه لا أقل من الاحتياط الوجوبي في التصرف في المال المجهول المالك. حتى في المسائل البنكية هذا يأتي طبعا، مسائل مستحدثة، بعض الفقهاء بعض الأعلام مثلا يقول يتصدق بنصفه ويأخذ هو ما ينطو فوائد ربوية في البنك مع المجهول مالك، مثلا يتصرف يأخذ نصفه لنفسه ويتصدق بالنصف الآخر، لعل هذا رأي السيد السيستاني. قال: فلو تميز أي المال كان للحرام حكم المال المجهول المالك، ما هو حكمه؟ بينا أنه يتصدق به نيابة عن صاحبه ولو بإذن الحاكم الشرعي طبعا، حيث لا يعلم صاحبه. الرواية في الهامش لاحظ رواية ابن حمزة يقول: إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، يعني بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، إلى أن قال عليه السلام: فاخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به. وين الشاهد في الرواية؟ زي الرواية: ومن لم تعرف تصدقت به. أما إذا عرفت صاحب المال بطبيعة الحال يجب عليك رد المال إلى صاحبه. الآن فروع فقهية. قال: ولو علم صاحبه، شيء طبيعي لا بد من إرجاع المال إلى صاحبه. قال: ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين، يعني شبهة محصورة علم إجمالي، ثلاثة أشخاص مثلا، خمسة أشخاص، شبهة محصورة، فحينئذ يتنجز هذا العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، وبالتالي الشغل اليقيني، اشتغال الذمة يقينا يستدعي الفراغ اليقيني، اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، واضح؟ ولو في جملة قوم منحصرين شبهة محصورة، فلا بد من التخلص منه. كيف يتخلص من هذا المال؟ قال: ولو بصلح. هذا خطأ اللي في الزبدة الفقهية، شو مكتوب؟ ولم خطأ، لا، فلا بد من التخلص منه ولو بصلح، يعني بالتصالح، ولا خمسة حينئذ إذا تراضوا بالتصالح. فإن أبى، يعني لم يرضوا بالصلح، قال في التذكرة اللي هو تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي، قال في التذكرة: دفع إليه خمسه، يعني خمس المال، لكن هذا الحكم مقيد مشروط. إن لم يعلم زيادته، يعني إن لم يعلم زيادة المال على الخمس، وإلا يجب عليه أن يدفع ما يزيد على الخمس، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصانه. هذا بالنسبة فيما لو علم صاحبه ولو في ضمن جماعة منحصرين شبهة محصورة، هذه لو حبيت تحط عليها رقم واحد ولو علم صاحبه. المسألة الثانية، ولو علم قدره تفصيلان كالربع مثلا والثلث، قال وجب إخراجه أجمع صدقة، يعني بالنيابة عن صاحبه، لأنه حسب الفرض يجهل صاحب المال. قال وجب إخراجه أجمع صدقة، يتصدق به نيابة عن صاحبه، لا خمسا، إذن يخرجه بنية الصدقة عن صاحبه لا أنه بنية الخمس. طبعا وإن تظهر الثمرة واضح أنه إذا خمس في سهم الإمام في سهم السادة صح ولا لا، أما إذا كان صدقة صدقة بطبيعة الحال تصرف في موارد مستحقين الصدقة. طبعا يمكن أن يعطي الصدقة للهاشمي صح لو لا، مر علينا صدقة مثلا مستحبة ما بإشكال، لكن بالنسبة إذا كان خمس يمكن أن يعطي سهم السادة لغيرهم، هنا تظهر الثمرة. أيضا فرع جديد، قال ولو علم، لحبة تكتب ثلاثة، ولو علم قدره جملة يعني إجمالان، بحيث علم كونه أزيد من الخمس على الأقل، في سوى حينئذ قال ويحتمل قويا كون الجميع صدقتان. زين، كون الجميع شنو؟ يعني الخمس وبقية المال. ولو علم، هذا الآن أيضا فرع جديد، ولو علم نقصانه، نقصان المال عن الخمس، قال اقتصر على ما يتيقن به البراءة، براءة الذمة، اقتصر على ما يعني أقل من الخمس الآن ربع مثلا، ولو علم نقصانه عن الخمس اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة. صدقة على الطاهر، على الطاهر على الظاهر، على خطأ اشتباه، لابد أن يكون هنا نقطة، صدقة على الظاهر يعني فتوى، ظاهر الفتوى. ليش؟ لأنه خارج عن مورد النصوص التي تقدمت والدالة على الخمس فيما لو جهل مقدار المال. قال وخمسا في وجه، يعني يخرجه بنية الخمس لا بنية شنه الصدقة، فإذا أخرجه خمسان فيصرف في موارد الخمس صح لو لا لمستحقي الخمس. قال وهو أحوط، يعني أن يصرف، أن يخرجه خمسان. ليش وخمسا في وجه؟ سؤال. جواب: ما ورد في رواية السكوني عن الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: تصدق بخمس مالك وسائر المال لك حلال، لأن إخراج الخمس من هذا المال يطهر المال ولو تعبدا بالنص. لهذا قال: وخمسا في وجه، لو علم نقصانه عن الخمس. كذلك أخرجه خمسا باعتبار أن الخمس ماذا يصنع بالمال؟ يطهر المال، ولهذا قال: وهو أحوط. مسألة: ولو كان الحلال الخليط بالحرام مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه، يعني ولو مثلا بعد مرور سنة خمسية إذا تعلق فيه الخمس من جديد لا يجب تخميسه؟ واضح. هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا قال، يعني لو حبيت تحط عليها عنوان مسألة لأن تعرف فواصل وما أكون نقاط في الرسائل العملية، تلاحظ أنه مثلا لا مسألة مبينة، مسألة كل مسألة لحالها يكون أوضح وأكثر فائدة. أهم هذه مسألة. لهذا شوف أنا بينتك أثناء الشرح قلت هذه فروع فقهية، هذه حط عليها رقم واحد، هذا رقم اثنين. الآن مسألة: ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس، بعد ما هذا الشخص تصرف في المال المجهول المالك أو نحو ذلك على التفصيل، لم يتميز، وظن يتعلق الخمس بالمال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا مقداره لا إجمالا ولا تفصيلا مثلا. الآن لو تبين المالك بعد إخراج الخمس، هل يضمن المتصرف في المال؟ قال: ففي الضمان له وجهان. ضمان حكم وضعي، كون يضمن فيدفع إلى صاحبه مقدار الذي تصرف فيه. قال: ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان، أجودهما ذلك، يعني أجودهما الضمان، كون المتصرف ضامنا للمال. ما هو وجه الضمان؟ عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإن كانت الرواية حسب ظني أنها رواية عامية لكن مذكورة ضمن القواعد الفقهية، ويقال مثلا أنها منجبرة بعمل أصحاب مثلا. فهذا هو وجه كون المتصرف في المال ضامنا. عمومات، عموم عمومات وإطلاقات، كما أن النص بخصوصه حجة كذلك النص بعمومه، تمسك بالعموم، تمسك بالإطلاق ونحو ذلك. أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فنعم الحكم الله. لأنه آيات التوريث: وورث سليمان داود. يريد الرجل أن يخصص هذه الآيات ويستثني منها الزهرة عليه السلام، وهي احتجت بمحكمات الكتاب. أفعلى عمد، الله، عبارة يعني يا لها من أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. إذن هذه الآية عامة. أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر مبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. ولكل نبأ مستقر. واضح؟ عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يجي إشكال بأن الرجل قد تصرف بإذن الشارع الأقدس، فالجواب إن قلت قلته، إن قلت إن هذا التصرف كان بإذن الشارع فكيف يضمن؟ نقول إذن الشارعي إنما يرفع عنه الإثم الحكم التكليفي، ولا يرفع عنه الحكم الوضعي وهو الضمان. ويؤيد ذلك ما ورد، بما ورد من ضمان المتصدق باللقطة، اللقطة راح تصدق بها نيابة عن صاحبها مبرات، لعل صاحبها يرضى، عمل خير، مع أن تصرفه مأذون فيه من قبل الشارع، ومع ذلك يكون ضامنا. وأما وجه عدم الضمان فقد عرفته بعد، ما يحتاج تصرف بإذن الشارع. بلي. في سقط في الباب ولو علم قدره جملة، في سقط في العبارة الظاهر الشديد، يعني أنا بخاطري هم جل، لأنه وين جواب الشرط في الكاتب إيه؟ ولو علم قدره جملة أو إجمالا، حتى أنا كاتب عندي هنا إجمالا إيه؟ لا تفصيلا خارج. لا تفصيلا إيه؟ لأنه بين، فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسه، واضح، وتصدق بالزائد ولو ظنا، أي وتصدق بالزائد، هذه في هذه المسألة. ولو علم قدره جملة يعني إجمالا ماذا يصنع؟ فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسه، وتصدق بالزائد ولو ظنا. بعدين قال ويحتمل قويا كون الجميع صدقتان. أحسنتم شيخ، واضح المسألة؟ وصلت لهذه؟ يقول ولو علم قدره إجمالا لا تفصيلا، بحيث علم كونه أزيد من الخمس، ماذا يصنع؟ خمسه، في طبعة سيد كالنتر حتى هذه الأخطاء المطبعية لاحظت اليوم، فلا بد من التخلص منه ولم يصلح ولو بصلح. وراح الدين، والآن بعد فقرة ما شاء الله يعني كاملة ساقطة من الكتاب. المورد السادس من موارد التي يتعلق فيها الخمس بحسب استقراء الأدلة الشرعية، قال السادس الكنز، يعني المال المذكور تحت الأرض قصدا. المرجع فيه طبعا إلى العرف، المرجع فيه تشخيص مسمى الكنز هو العرف، باعتبار أن ما لم يرد فيه تحديد من قبل الشارع فالمرجع فيه العرف. قال معدن، مرت علينا مسألة المعدن بالأمس صح لو لا، كل ما صدق عليه أنه معدن فيتعلق فيه الخمس على التفصيل المتقدم. لهذا قلنا بعض الأعلام بالنسبة إلى طين الغسل، طين يغسل بالشعر، يقول الأحوط وجوبا إلحاقه بالمعدن. هل العرف يفهم من طين الغسل أنه معدن؟ يعني مسألة فيها نظر، فلهذا من باب الاحتياط الوجوبي الحاق طين الغسل بالمعدن أو حجارة الرحى. المعادن يعني خصوصا هذه الأيام، معادن يصدق على شنو؟ حديد، ذهب، حديد، الذهب، النحاس، الرصاص ونحو ذلك. على كل حال، ولذا نقلنا أيضا فيما يرتبط بالمعدن، قلنا والمرجع فيه العرف عن تحرير الوسيلة سيد الإمام. السادس الكنز، قال صاحب الحدائق بلا خلاف فيه بين أصحابنا. راح يجينا عبارات دقيقة ومحسوبة الآن من الشهيد الثاني رحمه الله. طبعا بالنسبة إلى الكنز مقيد، قال عبارة الماتن الشهيد الأول، السادس الكنز إن بلغ 20 دينارا. قيل والمعدن كذلك، وأشرنا إلى هذا الخلاف والتفصيل بالنسبة إلى المعدن والكنز والغوص، هل يشترط فيه بلوغ النصاب أم لا، فيه خلاف بين العلماء. قال السادس الكنز، وهو ما هو الكنز؟ قال وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا. هذه كلمة قصدا حط عليها خط، هذا قيد احترازي، يعني قاصد شنو؟ ادخار المال تحت الأرض. أما لو لم يكن بقصد وعمد، هل يصدق عليه أنه كنز مدخر ومال مذخور تحت الأرض؟ لابد من الصدق العرفي كما بينا. طبعا وجوب إخراج الخمس في الكنز للروايات، منها صحيحة الحلبي، وقرأنا بعض الروايات اللي فيها مثلا المعدن والكنز والغوص، أكثر من رواية، أخبار كثيرة، لكن نكتفي هنا بصحيحة الحلبي. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، فقال عليه السلام الخمس. الخمس، ليش أقول أنا خمس؟ لأن الآية الكريمة تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الميم مضمومة، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو المال المذكور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ لاحظ هذا قيد، في دار الحرب، يعني مو في بلاد المسلمين، بلاد الإسلام، قيد احترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية. مال مذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا. قلت أنا بداية هذه المسألة عن الكنز أن هناك عبارات دقيقة ومحسوبة من قبل الشهيد الثاني رحمه الله. مطلقا يعني إيش؟ سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، هذا معناه، أو مذخور تحت الأرض قصدا في دار الإسلام ولا أثر له عليه، ولا أثر الإسلام، يعني ليس مسكوك بسكة الإسلام، هذا قيد آخر، مو أنه موجود في دار الإسلام مطلقا كما قال بالنسبة إلى دار الحرب، وإنما مال مذخور تحت الأرض في دار الإسلام بشرط أنه لا أثر للإسلام عليه، مش مسكوك بسكة الإسلام، مثل الأشياء اللي يقول لك مثلا في دارين أو مدري وين، صح لا لا، اكتشفوا يعني ماكو آثار، ما آثار، فوجدوا كنزا مثلا، ايه، ولا أثر له الإسلام على هذا الكنز المذخور تحت الأرض، ولو كان عليه أثره، أثر الإسلام، فلقطة أو لقطة على الأقوى، وهذا هو المنسوب إلى أكثر المتأخرين من علماء الإمامية. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره، يعني هذا الحكم إذا لم يكن هذا المال مذكور في ملك لغيره أنه حكمه حكم اللقطة. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق. قال فلو كان كذلك عرفه المالك. يعني شنو كذلك؟ يعني فلو كان في ملك لغيره ولو في وقت سابق عرفه المالك بلا خلاف. لماذا؟ عملا بحجية شنه وأمارية اليد، أنه اليد أمارة على الملكية. فلو كان في ملك لغيره هذا المال ولو في وقت سابق كانت يد المالك عليه، اليد أمارة على الملكية. يعني بعد ينفتح باب إلى قضية شنو فدك. أقرأ كتاب فدك في التاريخ للشهيد السيد محمد باقر الصدر، إيه قدس الله نفسه الزكية، وكاتب لنا وما أدري إيش كان عمره، إيه كتاب عميق. يعني حينما اطلع عليه يعني جهابذة العلماء أمثال آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين أعجب بالكتاب. قرأت أنا هذا في سيرة هذين العالمين، خصوصا في يعني حياة السيد الشهيد الصدر، حياة العلمية والفكرية. يعني حتى أنه كذا عبارات أنه هذا يدل على اجتهاده. وقرأت كتب في الموضوع وبحوث لعلماء كبار فيهم مجتهدين وفيهم مراجع بحثوا في المسألة، أعمارهم نيفت على 70 سنة. لحسب فهمي إنما كتبه السيد الشهيد من العمق والدقة والتحليل، مضافا إلى المناقشات الفقهية، ناهيك عن السلاسة في التعبير و يعني الوضوح في البيان وعبارات الأدبية، انصافا يعني يحتاج إلى عالم، إلى مجتهد يعني يكون عمره مثلا 55 سنة 60 سنة حتى يكتب بهذا المستوى. وكنت يعني في بعض الأحيان أقارن، عندي يعني كتابين، أقرأ من فدك في التاريخ للشهيد الصد وأقرأ مثلا لهذا العالم المجتهد الفقيه المرجع، وأشوف يعني أجد فرقا. فلله دره وعليه أجره. نرجع للعبارة، قال فإن اعترف به يعني أقر به فهو له بقوله مجردا. مجردا يعني شنو؟ يعني عن البينة. وإلا إذا لم يعترف ويقر به عرفه من قبله من بائع وغيره، فإن اعترف به فهو له، وإلا فمن قبله ممن يمكن. قال فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب. السبب ما هو؟ ملكية. وإن ادعاه بعضهم، أظن هني اشتباه، ولم مكتوب ولو أو فإن وإن، لأنه قبل كان كاتب فإن تعددت الطبقة، طبعة سيد كالنتر، أي ولو ها ولو ماكو فرق، وإن ولو بس الخطأ القاتل اللي مر علينا. أي فما بحث المال الحلال مختلط بالحرام، ولو علم قدره إجمالا بقية العبارة وين؟ ماكو. بحيث شنه كان أزيد من الخمس خمسه، يعني سطر كامل رايح، غير بعد هذه العبارة شنه بعد خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا، يعني عبارة سطر كامل رايح. أنا يدي لا تصل إلى ما عندي الآن بيدي طبعا سيذكر التر بس أراجع من على الشسمة سيديات كامل الكتاب صحيح زين زين لأن أخطاء كثيرة أغلاط كثيرة يعني مطبعية في الزبدة الفقهية. على كل حال قال وإن ادعاه بعضهم خاصة بعضهم من هالجماعة من هالطبقة ادعى أن هذا المال له هذا الكنز المال المذخور فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصته خاصة وإلا الجميع يعني يسلم إليه شنو الجميع إلى هذا المدعي وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام وإلا فلقطة أو لقطة قال الآن فرع فقهي ومثله يعني مثل الكنز لأن طول الوقت قاعدين نقول مال مذخور تحت الأرض تحت الأرض زين لو وجده في جوف دابة مثلا قال ومثله الموجود في جوف دابة ولو سمكة مملوكة من حاز ملك لكن ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة هذا قيد احترازي سمكة مملوكة بغير الحيازة يعني هو يملك السمكة ولكن لا يملك ما في جوفها ومثله الموجود في جوف دابة ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة أما بالحيازة فلواجده يعني إذا كانت السمكة شنو مملوكة بالحيازة فلواجده يعني ما في بطن هذه السمكة يكون لمن قال فلواجده أما إذا كانت السمكة أي قد ملكت بالحيازة فما في بطن هذه السمكة يكون لواجده واجد هذا الكنز وإن كانت بغير الحيازة وكان لها مالك سابق عرفها وإلا السابق عليه وهكذا وإن أنكره الجميع فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة وإلا فكنزون هذا في الهامش من الزبدة الفقهية قال أما إذا كانت السمكة مملوكة بالحيازة فلواجده لعدم قصد المحيز إلى تملك ما في بطنها يعني ما في بطن السمكة ولا يعلمه وهو قصد الحيازة يعني قصد التملك وهو شرط الملك على الأقوى بعبارة أخرى يريد يقول لو قصد تملك الحيوان ولا يعلم ما في جوفه يعني هو اشترى هذا مثلا الحيوان نادى شاد طير مثلا دجاج ولا يعلم ما في جوف هذه الدابة من لؤلؤ من ذهب نحو ذلك وصادف أنه إيش أخذ هذه الشاة إلى القصاب فحينئذ القصاب شنو ذبح هذه الشاة فوجد لؤلؤ ذهب شيء من هذا القبيل فقصد تملكها تكون لمن هذه الآن ما في جوف الدابة يريد أن يقول إلى القصاب راحت من كيس أي صاحب الشاة صاحب الغنم مثلا واضح هذه المسألة لأن من حاز ملك ومالك الدابة لم يقصد تملك ما في بطنها ما في جوفها لعدم علمه أصلا أنه هذه الشاة أو هذه الدابة هذا الحيوان إيش في جوفه كنز مال مذكور ذهب لؤلؤ ما أشبه ذلك فتكون للقصاب. قال وإنما يجب الخمس في الكنز طبعا والمعدن والغاز بين فتاوى بعض الأعلام اشتراط بلوغ النصاب 20 دينار. قال وإنما يجب الخمس في الكنز إن بلغ 20 دينارا لصحيحة البيزنطي عينا. طبعا 20 دينار يعني ذهب خالص دينار الذهب والدرهم فضة عينا أو قيمة والمراد بالدينار المثقال يعني الشرعي كغيره كغير الكنز. وفي الاكتفاء يعني شنو كغيره مر علينا هذا في الزكاة صح لو لا ما مر علينا بالنسبة إلى زكاة النقدين بلوغ النصاب 20 دينار هذا معنى كغيره يعني كغير الكنز أنه دينار يعني مثقال ذهب خالص. وفي الاكتفاء بمئتي درهم وجهون احتمله المصنف في البيان مع قطعه يعني وجزمه بالاكتفاء بها في المعدن. هو الرواية اللي وردت بالنسبة إلى الذهب فيقول وفي الاكتفاء بمئتي درهم نصاب له الفضة وجه احتمله المصنف في البيان مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن يعني 20 دينار مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن. لأنه الكلام مرة في الكنز ومرة في المعدن هل يشترط بلوغ النصاب أم لا. الرواية هي صحيحة البيزنطي عن الرضا عليه السلام سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء. لاحظ كلمة معدن النص بالمعدن ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. الظاهر أن هذه الرواية عن أبي الحسن ما أدري يمكن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني أكو روايتين رواية عن الإمام الرضا ورواية عن الإمام الكاظم. رواية الإمام الرضا سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. قال وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا يعني 20 دينار لأن صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس وإن كان رواية مناقشة عند البعض. قيل والمعدن كذلك. ما معنى والمعدن كذلك؟ يعني اشترط بلوغه 20 دينارا وأنا بينت عن بعض الأعلام أنهم يشترطون بلوغ شنو النصاب كالسيد السستاني في منهاج الصالحين. وقال صاحب الشرائع ويجب فيه الخمس بعد المؤونة وقيل لا يجب حتى يبلغ 20 دينارا وهو المروي في شرائع الإسلام. وين مروي؟ مروي في صحيحة البيزنطي عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ونسبته يقول الشهيد الثاني إلى القيل تدل على توقفه في توقف الشهيد الأول في الحكم مع جزمه به بهذا الحكم في غير اللمعة. الآن الشهيد الثاني يدلي بدلوه فيقول رحمه الله وصحيح البيزنطي دل عليه. لكن أي صحيح هذا؟ مش الصحيح اللي عن الإمام الرضا سلام الله عليه. اكتب وصحيح البيزنطي عن الإمام الكاظم عليه السلام لا المروي عن الإمام الرضا عليه السلام. واضح؟ من شوي ما قال لأن صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. وأن هذا الحديث سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت إلى آخره، أما هذا الرواية الثانية مولانا لنضيق الوقت مروي عن الإمام موسى بن جعفر وصحيح البيزنطي دل عليه، دل على ماذا؟ على أن المعدن يشترط بلوغه النصاب 20 دينار. إذن قال فالعمل به متعين، يعني يفتي الشهيد الثاني باشتراط بلوغ النصاب 20 دينارا مثقال ذهب خالص. قال وفي حكمها بلوغه 200 درهم كما مر عند المصنف. طبعا هذه مسألة خلافية بالنسبة إلى يختلف قوة الشرائية وسعر الذهب غير سعر الفضة، صح لو لا؟ اللي وارد في الرواية الذهب من باب المثال فيمكن تعديته إلى الفضة، أو نقتصر فيه شنو على خصوص النص مورد النص. لأن الرواية البيزنطي سألت أبا الحسن عليه السلام اللي من شوي لنا عن الإمام موسى بن جعفر عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء، أو عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة. مثل ما في الزكاة كم؟ قال 20 دينارا. 20 دينار ذهب أم فضة؟ ذهب. فهذا يكون نص صريح في نصاب الذهب، فهل يجوز تعديته إلى الفضة 200 درهم النصاب الأول، أم هذا قياس وليس من مذهبنا القياس؟ واضح وشقول؟ نعم. يقول وفي حكمها حكم 20 دينار بلوغه المعدن 200 درهم. هذا إذا قلنا بأن النص اللي وارد في 20 دينار ذهب من باب المثال كما مر عند المصنف، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه، لأنها إيش الرواية صرحت فقط بنصاب الذهب في قول الإمام عليه السلام حتى ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. واضح ليش لا تدل عليه؟ وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له، أي للمعدن، بل يجب في مسماه وهو ظاهر الأكثر نظرا إلى الاسم، يعني صدق المعدن. والرواية أي رواية، رواية الصحيحة تكتب مش رواية أي رواية، والرواية الصحيحة صحيحة البيزنطي عن الإمام الكاظم عليه السلام مش قرأ لها من شوية قال فيها الإمام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. يقول والرواية حجة عليهم شيء ثاني، واعتبر طبعا هذا كلام محسوب كلام دقيق، استدلال وجيه أم لا بنظركم؟ وش استدلال وجيه؟ رواية صحيحة تقول اشتراط بلوغ المعدن النصاب 20 دينار ذهب خالص، فالعمل بها متعين. ولهذا تلاحظ بعض الأعلام في منهج الصالحين وكثير من المراجع يفتي بهذه الفتوى اشتراط بلوغ النصاب. والرواية حجة عليهم. واعتبر أبو الصلاح الحلبي تقي الحلبي فيه دينارا كالغاص استنادا إلى رواية قاصرة، هذه الرواية قاصرة مثلا سندا أو شيء آخر أو معرض عنها، هذه بعد تعارض بين الأدلة. قال استنادا إلى رواية قاصرة، نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا على ما هو المشهور، واكتفى المصنف عن اشتراطه في الغوص فيه في الغوص بالتشبيه هنا لما قال كالغوص دينارا كالغوص يعتبر في المعدن. ثم قال ويعتبر النصاب في الثلاثة، منهم الثلاثة الكنز والمعدن والغوص، لكن بعد المؤونة، بعد إخراج المؤونة يعني ما أنفقه في سبيل شنه استخراج اللي هو الغوص المعدن الكنز التي يغرمها على تحصيله. لهذا في الشرائع المحقق الحلي رحمه الله يقول ويجب في المعدن الخمس بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيله من حفر وسبك وآلة الغوص أو أرشها وأجرة الغواص في الغوص وأجرة الحفر ونحوه في الكنز، ويعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.